قال فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني يخاف عليه ويخشى عليه من الكفر. ثم ذكر هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى قال يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالذي لا يرضى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال الكفار بل هو من الكفار. ولذلك قال مالك رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، قد أصابته هذه الآية. وكان مالك رحمه الله يقضي أن الروافض لا حظ لهم في الفيء، لا حظ لهم مما يخرج من القتال ومما يأتي المسلمين من الكفار. لماذا؟ لأنهم بمنزلة الكفار، لأنهم يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق فيهم هذه الآية. وكذلك من الآيات التي تدل على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكم من مرة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قوله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويعني كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا قبل فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأنه كما سيأتي أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة وإنما هم درجات. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بلا استثناء، كل من يصدق عليه أنه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي في الجنة، أصحابي في الجنة. والله عز وجل قال في كتابه وكلا، وهذه من ألفاظ العموم، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذي آمن قبل الفتح والذي آمن بعد الفتح، طالما أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي وآمن به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، يعني هب أن واحدا من هؤلاء ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، وهو في الجنة. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الأحاديث جاءت ببيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فمن وقع في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهو متوعد بالعذاب، سواء من آمن قبل الفتح أو من آمن بعد الفتح، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سيان، لا يجوز لواحد أن يذكر واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة وآمن به، لا يجوز أن يذكر بسوء وإنما يذكر بكل جميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد جبل عظيم، لو أنفق الواحد ممن جاء بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد اللي هو ملء الكفين من الطعام والنصيف ملء الكف الواحد، فأنت تنفق مثل جبل أحد ذهبا ومع ذلك لا تبلغ مد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه في سبيل الله. وهذا يدل على أن العبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بالكيف. فهؤلاء لو أنفقوا القليل، أعني الصحابة، فهم أعظم درجة ممن جاء بعدهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أراد بعض الناس أن يقارن بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، والناس مشهور عندها أن عمر هو الخليفة الخامس، خليفة الراشد، وعمر ليس الخليفة الخامس، صحيح؟ لأن الخليفة الخامس مين؟ الحسن بن علي، الحسن ابن علي. الخلفاء الراشدون خمسة، هؤلاء الذين كملوا 30 عاما مدة النبوة، مدة الخلافة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة الراشدة 30 عاما. هذه الخلافة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، هذه الخلافة الراشدة. عمر بن عبد العزيز كان إماما عدلا رحمه الله ورضي الله عنه، وهو من المجددين في الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فأراد بعض الناس أن يقارن بين عمر وبين معاوية رضي الله عنه، ومعاوية من مسلمة الفتح. فماذا صنع؟ قال لعبد الله بن المبارك: معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال عبد الله بن المبارك: لغبار في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. تراب اللي في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصحبة لا يعدلها شيء. ولذلك الذي ينبغي أن يعتقده المرء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصطفون من قبل الله، ده اختيار. يعني أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار من الله عز وجل، لأن الله عز وجل نظر في قلوب هؤلاء فوجدهم أطهر القلوب بعد قلب الأنبياء وبعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل البشر وأفضل الخلق بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراءه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. يعني ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على حسنه وعلى شرعيته فهو الدين، هذا معنى الأثر. وما أجمعوا على ذمه وبدعيته فليس من الدين. ولذلك يستدل بهذا الأثر على حجية الإجماع، والأحاديث في ذلك كثيرة، والمصنفات في فضلهم كثيرة. والإمام أحمد رحمه الله له مصنف في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع في مجلدين. طيب، لماذا نص الإمام أحمد رحمه الله على منزلة الصحابة في هذه الأصول التي هي أصول أهل السنة والجماعة، والتي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها؟ أولا، ليبين وجوب محبتهم، وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الترضي عنهم، أن تترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرق بين أحد منهم، وليحذر من الطعن فيهم، لأن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الصحابة طعن في النبي، لأن الواحد من هؤلاء إذا قال إن الصحابة قوم سوء فمعنى ذلك أن صاحبهم كان كذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يربيهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحب قوما سوءا. طيب هذا الأمر الأول. وكذلك الطعن في الصحابة طعن في الوحي، الطعن في الصحابة طعن في الوحي لأن الصحابة هم نقلة الدين، الذي نقل الدين لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقطت منزلة الصحابة سقط الوحي. وكذلك نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا الأصل لبيان لزوم سلوك طريقهم. إذا أردت النجاة فلابد أن تلزم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة. طيب الذي يتبع غير سبيل المؤمنين أو الذي يشاقق الرسول، الوعيد الذي سيأتي هو على الجمع بين الأمرين أو على الواحد منهما منفردا وهما متلازمان؟ يعني الذي يشاقق الرسول لابد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، والذي يتبع غير سبيل المؤمنين لابد أن يشاقق الرسول. طيب ماذا قال الله عز وجل في الوعيد؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا للذي لا يتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل الصحابة على درجة واحدة؟ ليسوا على درجة واحدة في الفضل، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، صحيح، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، فالمقدم أولا الثلاثة الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان جزاكم الله، فهؤلاء يقدمون أولا. ودليل ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، دليله قول ابن عمر رضي الله عنه يقول كما عند البخاري يقول كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، لا نفاضل بينهم. يعني هؤلاء الثلاثة كان تقديمهم جليا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعدل بهم أحد من الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. فهذا هو ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة. ولذلك قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة قال سمعت أبي يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة اللي هي الخلافة 30 سنة ففيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا ترتيبهم في الخلافة. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الصحابة من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يقدم علي على واحد من هؤلاء الثلاثة، لا يقدم علي على واحد من هؤلاء الثلاثة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كما في الاعتقاد البيهقي قال أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الشعبي رحمه الله كما في السير قال أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا هو ترتيبهم. ومن قدم عليا على واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد. ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال أبو أيوب السختياني. ليه؟ لأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على اختيار عثمان وعلى تقديمه على علي في الخلافة، فالذي يقدم عليا على عثمان فضلا عن أن يقدمه على أبي بكر وعمر هذا تنقص المهاجرين والأنصار، واتهمهم أنهم قد قضوا بغير حق وبغير عدل وقدموا عثمان على علي. ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الشورى الخمسة، يأتي أصحاب الشورى الخمسة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض. وهم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم في الجنة في حديث واحد، ذكرنا منهم 4 صحيح، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك يأتي أهل الشورى الذين جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وأمرهم أن يختاروا منهم إماما وكلهم يصلح للإمامة، فاجتمعوا فيما بينهم. وكان هؤلاء الزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح، لكن أبو عبيدة توفي أو استشهد قبل ذلك رضي الله عنه. فهؤلاء هم الخمسة بقية العشرة المبشرين بالجنة، فيأتي هؤلاء بعد الخلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك يأتي ما قال المصنف رحمه الله، فإنه قال ثم أهل بدر، قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني هؤلاء الذين شاهدوا بدرا من المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن أفضل الملائكة فقال الذين شاهدوا بدرا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن أفضل الصحابة الذين شاهدوا بدرا، لكنه قال من المهاجرين ثم الأنصار، فدل ذلك على أن المهاجرين أعلى منزلة من الأنصار. ولذلك لا يذكر المهاجرون والأنصار في كتاب الله إلا ويقدم المهاجرون على الأنصار. طب ليه؟ ها؟ إيه فضل المهاجرين؟ طيب أولا ما هو فضل الأنصار؟ نصرة. طيب المهاجرون جاءوا بالنصرة وزيادة، جاءوا بالنصرة يعني نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وديارهم وخرجوا من كل ذلك ابتغاء مرضات الله وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهؤلاء يقدمون. ولذلك قال الله عز وجل في شأن أهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا قيل في صلح الحديبية في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما قال عمر رضي الله عنه إنه منافق دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس ذلك معنى ذلك أن الله عز وجل أذن لأهل بدر أن يفعلوا ما شاءوا من المعاصي، لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل أو أن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، أن الله عز وجل علم من هؤلاء وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يفارقون دينهم، لن يرتد واحد منهم عن الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، يعني الواحد من هؤلاء قد يقع في ذنب من الذنوب، لكن الله تبارك وتعالى لا يتركهم مصرين عليه، بل يتوب الواحد منهم من هذا الذنب قبل أن يموت، يوفقه الله عز وجل لتوبة واستغفار وحسنات. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه تتبع حال أهل بدر فوجدهم كلهم قد ماتوا على الإسلام، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد هؤلاء المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، فكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما، هكذا يقول الإمام، أو ساعة، أو رآه مجرد الرؤيا في حجة الوداع فهو من أصحابه، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة في الشرع لها حد بخلاف الصحبة في اللغة، بخلاف الصحبة أو الصحبة عند المحدثين، لأني لا أدري، لعل الوهم مني، أن حد الصحبة عند الأصوليين أنه لابد فيه من طول الملازمة، لابد فيه من طول الملازمة، وهذا القيد لا يدل عليه، لا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع، لا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع. فالذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويراه ولو للحظة ويموت على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا. الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو لقوا الله تبارك وتعالى، أو ولو لقوا الله تبارك وتعالى بجميع الأعمال، بجميع الأعمال. قال: كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. ولذلك وقع الإجماع على أفضلية القرون الثلاثة المفضلة الأولى، فهذه القرون هي القرون المفضلة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين. فقال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، يعني يكون أكثرهم بدينا، يظهر السمن فيهم. والسمن في أصله ليس مذموما، الواحد يبقى تخين ده في أصله مش مذموم، الله عز وجل خلقه هكذا، لكن هنا المراد بالذم لانشغاله بالدنيا عن الآخرة، ليس له هم إلا الطعام والشراب والملذات، يشغله ذلك عن الآخرة، هذا هو الذي يذم، هذا هو الذي يذم. وكذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني ثم الثالث، ثم الثاني ثم الثالث. لكن لا يعني ذلك أن كل من كان في هذه القرون كان صالحا وأفضل من غيره، لأن هذه القرون كان فيها منافقون، وكان فيها كفار، وكان فيها مبتدعون. صحيح، بعض المبتدعين أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج ظهروا في عصر الصحابة، وناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والمناظرة مشهورة عند النسائي، وكذلك القدرية ظهرت في آخر عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر. فليست العبرة بالسبق الزمني وحده، لكن العبرة بالسبق الزمني وتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون الفضل. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. إذن الشيخ عبد العزيز الأصل الذي يقدم على غيره، والقول الذي يقدم على كل قول، قول من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عالم من العلماء مهما علت منزلته وخالف الصحابة فقوله يرد، ويؤخذ قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتمس له الأعذار لقبول قوله وتمرير قوله، لكن قوله يرد. إن كان هذا العالم من أهل السنة تحفظ منزلته، تحفظ منزلته ويبين له الحق، لكن لا يقدم قوله على قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن خالف الناس واختلفوا في هدي السلف تفرقوا، يعني كل واحد يمشي بمزاجه وبهواه. صحيح، ما احنا عندنا السقف والميزان الذي ينبغي أن نعرض عليه الأعمال والأقوال والاعتقادات، ميزان الصحابة الذين أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا سقط هذا الميزان، قال من شاء ما شاء واعتقد ما شاء وجاء بأصول من عنده. ولذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة ليسوا أهل السنة والجماعة، والمعتزلة ليسوا أهل السنة والجماعة، والماتريدية ليسوا أهل السنة والجماعة، لأنه لم يكن واحد من الصحابة أشعريا ولا معتزليا ولا ماتريديا. هؤلاء لم يكونوا قد وجدوا بعد، وإنما هذه مذاهب محدثة مبتدعة ظهرت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من البدع والضلالات التي ينبغي أن ترد. فكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له من الصحبة على قدر ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس على درجة واحدة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله للإمام أحمد، قال: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ يعني لعل هذا الكلام قد تردد في وقتهم، فسأل عبد الله الإمام أحمد: من أفضل، معاوية أم عمر؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، مع أن الإمام أحمد جعل عمر بن عبد العزيز من المجددين في هذا الدين، لكن لا يقارن بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم. وكذلك جاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة رحمه الله الإمام الثقة، قيل له: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد. وكذلك جاء عن ابن المبارك وقد سأله رجل: معاوية خير أم عمر؟ فقال ابن المبارك: تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز. فهذا هو مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم، فعلى قدر تمسكك بما كان عليه الصحابة تكون نجاتك في هذه الدنيا من الفتن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.